تغريدات في السيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سرية الرجيع. في صفر من السنة الرابعة للهجرة وقعت سرية الرجيع، وراح ضحيتها عشر من الصحابة، غدر بهم بنو لحيان، فكانت مأساتها شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم. فاجعة بئر معونة. في صفر من السنة الرابعة للهجرة وقعت فاجعة بئر معونة وتسمى سرية القراء، راح ضحيتها سبعون رجلا من الأنصار، غدر بهم قبائل رعل وذكوان وعصية. فاجعة بئر معونة من أعظم المصائب التي مرت على المسلمين، ولذلك قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو على القبائل التي غدرت بأصحابه. غزوة بني النضير. في ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة وقعت غزوة بني النضير، وهي الغزوة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وسببها أنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم في ديارهم، فقذف الله الرعب في قلوبهم وصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على الجلاء. معنى الجلاء إخراجهم من أرضهم، واشترط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحملوا ما استطاعوا من متاعهم إلا السلاح. نزلت سورة الحشر كاملة في غزوة بني النضير تحكي تفاصيل هذه الغزوة، ولن تفهم الآيات إلا إذا درست غزوة بني النضير. تغريدات في السيرة. حرف موسى العزيز، صوت فيصل العتيبي.